كف الثوب حرام، لا يجوز في الصلاة، ولا يجوز الدخول في الصلاة وقد كف شعره أو ثنى ذيله أو ما شابه ذلك.